اتذكر النص. يلا. فرع لو خلق له رأسان وأربع أيدي وأربع أرجل. خلق لو خلق الإنسان وارد هاي بتصير. وارد عقلا وواقع يعني في في الخارج واقع. صحيح. ليس مستحيلا على الله أن يخلق هكذا. نعم. بشرا. نعم. قال هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين لازلنا وما بعدهما أم لا؟ لازلنا في شرط صحة السجود. وقد ذكرنا أنه لا بد من وضع شيء من الجبهة على الأرض أثناء السجود وشيء من بطون أصابع اليدين والرجلين. طيب لو خلق له رأسان ويدان ورجلان هل يجب أن يضع شيئا من أصابع كل يد من اليدين أو أصابع أو بطون أصابع كل رجل من الأرجل أم يكفي واحد من الكل يعني يكفي أصبع من الأيدي وأصبع من الأرجل؟ نعم. هو الذي يظهر أنه ينظر في ذلك إن عرف الزائد إن عرف العضو الزائد فلا اعتبار به يعرف العضو الزائد إلا اكتفى في الخروج من عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين. هذا هو الذي رآه المصنف الشارح الخطيب. قال ننظر إن كانت الأعضاء كلها يعني متماثلة اليدان والرجلان الأربع عيد والأربع رجل بأن لم يعرف الزائد من الأصلي بأن كان كلها نفس السمت ونفس الحجم يعني ما يتميز الزائد من الأصلي يكفي أصبع واحد من الأيدي من كل يدين اثنين وأصبع واحد من كل رجلين. نعم. وإن عرف الزائد بأن كان قصيرا مثلا أو نحيفا والثاني لا طبيعي يعني تبين لنا الزائد ما لا عبرة بالزائد فالزائد لا عبرة كان له لم يوجد. نعم. ويضع من الأيدي والأرجل الأصلية من كل يد ورجل أصبعا. نعم. وبعض يدين وركبتين وأصابع رجلين. نعم. وأصابع رجلين. نعم. إن كانت كلها أصلية. كلها. إن كانت أصلية. نعم. إن كانت كلها أصلية. أصلية. فإن اشتبه الأصلي بالزائد. طيب فإن اشتبه علينا ما نعرف الزائد من الأصلي. وجب وضع جزء من كل منهما. يعني إن كانت إن عرف الزائد من الأصلي هاي حال هذه حالة. ذكرنا حكمها. طيب وإذا كان كله. إذا كان كلها أصلية. يعني تشبه بعضها. أيوة. يعني لا قال إذا اعتبرها كلها أصلية قال بده يحط جزء من كل الكل. جزء من كل واحدة. من يدين ورجلين ورأسين. هاي حالة. يعني عفوا وجبهتين. طيب. حالة. الحالة الثالثة شيخ. الحالة الثانية قال نعرف الحالة الأولى هي الأصلي مبين وغير الأصلي واضح. هذا يعني عليه عبرة بغير الأصلي. إيه هذا كان هاي الحالة. أول حالة. الحالة الثانية إنه كلهم أصليات. كلها أصليات. نعم. هل في الحالة الثالثة هاي هو في أصلي وفي غير أصلي لكن ما له معنى. اشتبه. أيوة. ولا بد واحد. حالة ثالثة أن يكون هناك أصلي وهناك زائد ولكن يعني. التبس على الشخص. يعني يعني يقول وجب وضع جزء من كل منها. احتياطا. مثل يعني. مثل لو كانت كلها أصلية. نعم. مثل لو كانت كل الأعضاء نفس الشيء. شيخ تشبه اللي بيضيع فرض بين خمسي مو بيعرفوا إيش يأخذ. عيد الكل. يعني. الكل. يقول لأنه لا يخرج من أيوة. من المطلوب الواجب عليه إلا بهذا. نعم. طيب. إذا قال لا نحتاج علينا قال كيف أضع من كل يد وكل نقول له طيب ميز الأصل من ال من ال من الزائد حتى نعفيك من ال من الزائد. والعاشر من أركان الصلاة الطمأنينة فيه أي في الركوع. في السجود إيه؟ كما أن الطمأنينة في الركوع ركن الطمأنينة في السجود ركن آخر. نعم. أنا قلنا هنا صاحب المتن اعتبر الأركان 18 ركنا لأنه يكرر الطمأنينة ركنا يجعلها في كل في كل ما تجب فيه الطمأنينة يجعله ركن يجعل الطمأنينة ركنا مستقلا. فالطمأنينة عند كلام المصنف الماتن ركن في الركوع أي السجود يعني. في الركوع وهي ركن آخر في السجود وهي ركن آخر في الاعتداء وهي ركن بين سجدتين. لحديث المسيء صلاته ويجب أن يصيب حديث المسيء صلاته تقدم مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركع حتى تطمئن راكعا اركع حتى تطمئن قائما ثم اركع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هنا فالطمأنينة في السجود ركن مستقل ويجب أن يصيب محل سجوده هنا السجود له شروط. ما يكفي مجرد وضع الجبهة على الأرض أو على المكان الذي يصلي عليه، لا يكفي مجرد مماسة الجبهة للمكان، لا يكفي. أولا ذكرنا احنا قلنا الطمأنينة ركن، لكن هناك شروط لصحة السجود، منها ما ذكره من أنه يجب أن يضغط ولو قليلا على بجبهته على الأرض، بحيث لو كان تحته قطن أو صوف لانكبسه ينكبس يعني. ويجب أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه للخبر المار إذا سجدت فمكن جبهتك. فإذا سجدت فمكن جبهتك. نعم. والتمكين لا يكون إلا بهذا، إلا بأن إيش؟ يعني يجعل ثقل رأسه على الأرض، لا مجرد المماسة ما تكفي. ومعنى الثقل ومعنى الثقل في أن الحديث أن أو في فيما ذكرنا من أنه يجب أن ينال ثقل جبهته الأرض، معنى هذا أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس وظهر أثره في يد لانكبس تحت ذلك لانكبس ضغط بعضه على بعض، بحيث لو كان تحت هذا الصوف والحشيش مثلا كفه كانت تحت ذلك ظهر ذلك، يعني أحس كفه تحس بالثقل. أيوة. هكذا جميل. لا أن القطن يؤثر في الكف. أيوة صحيح. يعني حتى لا يفهم هذا القطن ما بيأثر. لا ما بيأثر حتى، المهم أنه يشعر أنه فيه هناك شيء وقع على على على على القطن أو على يعني راحته أحست بالثقل، تحس الكف مثلا. هذا لو يعني لا يشترط وضع الكف بالفعلي، لا يفترض وضع الكف بالفعل، إنما يقول الأمر على التقدير. يعني لو كان تحت هذا القطن أو الحشيش كف لظهر ثقل ذلك. نعم. على الكف. ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء كما يؤخذ من عبادة. طبعا هذا فقط في السجود، الثقل هذا موجود في السجود الجبهة. عفوا في السجود في حالة الجبهة. نعم. في الجبهة يجب في الجبهة هذا في حالة السجود هذا بالنسبة للجبهة. لكن اليد لا. نعم. الركبتان لا. أيوة. بطون أصابع القدمين لا. أيوة. يعني أقل مماسة لبطون أصابع الكفين يكفي. نعم. أقل مماسة للركبتين، أقل مماسة لبطون أصابع القدمين يكفي. نعم. ولا يشترط التحامل إلا في الجبهة فقط للحديث، ولولا الحديث أيضا نكتفينا بمجرد المماسة، ولكن الحديث قال حتى إيش الحديث المار حتى إذا سجدت فمكن فمكن جبهتك من الأرض، ولم يتكلم الحديث عن بقية الأعضاء. نعم. فدل أنها أو الحاشي خلاف للشيخ الإسلام في شرح المنهجي. يعني الشيخ الإسلام زكريا رحمة الله عليه في شرح المنهج له والمنهج له أيضا قال يقاس بقية الأعضاء على الجبهة. أيوة. نعم الحديث ذكر الجبهة فقط. أيوة. لكن بقية الأعضاء كذا، هذا رأي شيخ الإسلام. نعم. لكن خالفوه. خالفوه. قالوا لا، ما دام أن الحديث لم ينص إلا على الجبهة لا داعي إلى قياس بقية. وعبارة التحقيق يعني هذا يقول يؤخذ من عبارة الرضا وعبارة التحقيق ويندب. وهذا يؤخذ هذا الكلام أنه لا يشترط في بقية الأعضاء من عبارة إلا في الجبهة يؤخذ يؤخذ من ظاهر عبارة الرضا النووي والتحقيق النووي أيضا. موجود هذا عندي. نعم. ويندب. تحقيق صغير جدا يعني صغير. لأنه لم يكمل لم يكمل الإمام النووي لم يكمل. نعم. طيب ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للاتجاه القبلة. تكون نعم. أصابع الكفان أن تكون الكفان أثناء السجود حذو منكبيه. نعم. والأصابع أيضا متجهة للقبلة أصابع يديه مضمومة يعني غير مقبوضة. نعم. غير مقبوضة تكون مضمومة غير مقبوضة ولا منشورة. غير منشورة ولا مقبوضة. ويعتمد عليهما ويجب أن لا ويعتمد عليهما أي نعم على كفيه يسن هذا يسن أيوة. الاعتماد على الكفين أثناء السجود. نعم نعم. ويجب أن لا يهوي لغير السجود. أيضا من شروط صحة السجود كما مر أن لا يقصد بهويه إلى السجود غيره. أيوة. كما مر معنا في الركوع كذلك وكما مر معنا في الاعتدال قلنا في الاعتدال لو رفع أيضا فزعا له. نعم في شيء تقول؟ نعم. طيب يقول فلو سقط على وجهه فلو سقط وهو قائم على وجهه وقع صار عنده دوخة مثلا من الاعتدال وهو معتدل كما يقع لبعض المصلين في القيام مثلا أي صحيح يسقط صحيح فجعل بعد الاعتدال طبعا لابد أن يكون بعد الاعتدال فلو سقط على وجهه من الاعتدال أيوة. وجب العود إليه لأنه لم يسقط أو لم يخر أو لم ينزل بقصد السجود لم أيوة. ينزل بقصد السجود وجب. فيجب عليه إذا سقط بعد الاعتدال أن يقوم إلى الاعتدال ثم يسجد أو ينزل إلى الأرض بقصد السجود. وجب العود إليه ليهوي منه لانتفاء الهوي في الهوي لانتفاء الهوي. لماذا يجب عليه إذا سقط يعني أي لماذا لا يعتد بهذا السقوط ويسجد منه ليأمنه؟ قال لأنه لم يقصد بذلك فيقوم لم يقصد السجود فيقوم ثم ينزل إلى الأرض بقصد السجود. يقول فإن سقط من الهوي لم يلزمه العود بل يحسب ذلك سجودا. فإن هوى يعني هو سقط أيوة. هو هوى للسجود هو هوى بالفعل لكن قبل أن يصل إلى الأرض سقط أيوة. يعني وصل إلى حد الركوع مثلا أو أي حد أو أي حد كان يعني نعم. المهم أنه هوى ليسجد نعم. هوى بعد الاعتدال ليسجد فسقط هذا السقوط نعتد به يحسب ذلك لأن الرجل كان عنده قصد إلى السجود أيوة. فلا فرق بين أن يكون هويه بشكل صحيح يعني أو سقط يعني في أثناء الهوي يقول شيخنا يحسب ذلك سجودا إلا استثنهم إلا إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها فقط إلا إذا كان لما سقط على الأرض وضع جبهته أثناء السقوط لم يقصد السجود في هذه الحالة لما قصد ليتكئ على جبهته حتى لا يميل يمينا ولا شمالا أيوة. إذا كان وضع الجبهة صحيح هو هوى ليسجد لكن لما وضع الجبهة لم يكن وضع الجبهة بقصد السجود وإنما بقصد الاعتماد وإنما بقصد الاعتماد عليه حتى لا يقع أيوة. يمينا أو شمالا يقول فإنه يلزمه إعادة السجود لوجود الصالف لأنه فيها صالف لأنه هو مكة جبهته من الأرض لا بقصد السجود فوجود الصالف طيب شيخنا ايش بيعيد السجود يعني يرفع جبهته ثم يضعها بقصد يرفعها ويرجع ايوه بقصد السجود نعم عندك الحاشيه ما ذكر شيء نعم قال بعد ادنى رفع فيما يظهر يعني يقول لو 5 سنتيم رفع أيوة. جبهته يكفي المهم ان يرفعها لان هذه المماسه التي حصلت منه اثناء السقوط ما كانت المماسه بقصد السجود أيوة. فيرفع ولو قليلا نعم ولو رفع ولو أدنى رفع نعم. طيب يقول ولو سقط من الهوي على جنبه فانقلب بنية السجود أو لا نية أو بنيته ونية الاستقامة وسجد وسجد أجزأه لانتفاء الصارف في الكل يعني. هم كذا حالي صار. إيه؟ الواحد سقط على جنبه. سقط على جنبه. أيوة. يعني ما ليس على جبهته على رأسه إيه؟ على جنبه. فقلب نفسه بنية السجود. بنية أن يسجد بجبهته هذا يجزئ. بنية السجود يجزئ. طيب أو إيش؟ شيخنا ولا عم بقول سقط من الهوي على جنبه. إيه. ثم فانقلب بنية السجود. فانقلب على. في البداية سقط. على جنبه الأيمن أو الأيسر. ثم قلب نفسه يعني ووضع بيقصد سقط هو جالس معناته مو من فوق لا لا لا هو يقول سقط هو هاوي يعني هو أثناء له لا حتى لو كان جالسا أو كان حتى قائما لكن هو نزل نزل لكن لما نزل نزل على جنبه الأيمن طيب فانقلب الحالة التي مرت معانا نزل على رأسه فانقلب على جبهته وانقلب بنية السجود على جبهته هذا يجزئ نعم أيوة. شوف الحالة الأخرى بعدين أو لا أو نيته أو انقلب على جبهته من اليمين أو من جنبه اعتدل على جبهته ركز حاله على الجبهة أو لا نيته قلنا إذا كان بنية السجود يجزئ طيب كذلك إذا لم ينوي السجود ولكن لم ينوي غيره لم ينوي غير السجود بدون نية ما عنده نية شيخ ما عنده نية أيوة. أيضا يجزئ لأنه ما في صارف طيب. وتقدم معانا أنه لو مكن جبهته بقصد الاتكاء عليها بقصد الاتكاء عليها هذا لا يجزئ لأن هناك صارف عن السجود وهو قصد الاتكاء هنا لا صارف يعني هو لأنه لو لم حينما لا ينوي شيء لا يعني أنه صرف السجود عن عن عن لا يعني لا يعني أنه لم يريد السجود مو في الأصل بدي يسجد يعني إيه ولكن طالما أنه ما في صارف يجزى حتى ولو لم ينوي بذلك السجود حتى لو لم ينوي طيب يقول أو لا نية أو بنيته أو جمع بين الاثنين ونية الاستقامة قال منها يعني وسجد أجزأه أيضا لأنه طالما في نية السجود مش الحال حتى ولو كان في هناك نية أخرى شيخنا إيش بيقصد بنية الاستقامة يعتدل يعني ساجدا يعني هو كان على جنبه كان على جنبه الأيمن أو الأيسر بده يعدل حاله أيوة. فانقلب إلى السجود وقصد بهذا الانقلاب إلى السجود قصد اثنين قصد السجود وقصد الاستقامة لأنه كان مائل على جنبه الأيمن أو الأيسر أيوة. الآن يريد أن يستقيم وفي نفس الوقت يريد أن يسجد أيوة. إنه في الحالات الثلاث هذه يصح فيها السجود لأنه لا يوجد صارف للنية عن السجود لأنه استركت الاستقامة مع النية السجود المهم أنه لا يوجد صارف عن عن عن السجود طيب عم يقول فإن نوى الاستقامة فقط لم يجزئه لأنه لم ينوى السجود أيوة لوجود الصارف لأنه نوى الاستقامة فقط ما معنى نوى الاستقامة فقط أي لم ينوى إلا الاستقامة بل يجلس ثم لو تقدم معنا لو أطلق يجزئ اي صح لأنه لا يوجد صارف صحيح هنا ما أطلق ما أطلق لا. هو نوى الاستقامة نوى نعم. أنه يجلس حاله فقط نعم يعني لا يقصد غير ذلك إذا هنا في صارف يقول يوجد صارف يجلس ثم يسجد ولا يقوم ثم يسجد لا هنا يجلس يعدل حاله يجلس جلوسا نعم ثم يسجد ولكن لا يقوم لأن ما لا داعي للقيام لأنه هو نزل بقصد السجود نعم ما دام نزل بقصد السجود هويه صحيح لكن لما سقط على جنبه وجلس حاله أثناء السجود ليسجد فقط عفوا ليستقيم فقط لا ليسجد نقول هذه الاستقامة هذه لا تحسب من السجود طيب اجلس جلوس طبيعي ورجع على الأرض أرد أسجد ثم أسجد يقول فإن قام عالما بطلت صلاته طبعا هو كما صرح به فرعون نعم لأنه أتى بحركات وبأعمال لا داعي لها احنا قلنا يجزئ هو طالما هو نزل بقصد السجود يجزئ هذا لكن كانت كيفية السجود ما هي مضبوطة طيب. وكان عليه أن يستقيم يعني كان عليه أن يسجد بنية السجود أو على الأقل يطلق أو ينوي السجود مع الاستقامة أما هنا نوى الاستقامة فقط نقول هذا القصد غير كافي في السجود فعليك أن تجلس ثم تسجد ولا تقوم، لأنه لا داعي للقيام، أنت نزلت بقصد السجود لا داعي. فقيامه مع العلم والعمد هذه حركات في الصلاة لا داعي لها، حركات زائدة في الصلاة. ما هو مقياس الجهل؟ يعني ما هل هو له يعني معيار أو كذا؟ يعني مثلا أحيانا كثير فقهاء بيكرروا موضوع أنه لا مثلا جهل في دار الإسلام، لكن لا مو يعني كل شيء، مو كل شيء، كثير شغلات فعلا الناس تجهل. الأشياء التي يعذر الإنسان بها حتى لو كان مشتغلا بالفقه، حتى لو كان طالب علم قد يخفى عليه بعض دقائق الفقه، يقول والله هذه خفية علي مثلا، هذه نقول معذورة فيها. بس في أشياء واضحة ما يعذر فيها أحد، هذا لو قال أنا جاهل بهذا نقول له ما تعفى عن المؤاخذة، لأنه أنت بين العلماء وهي أشياء واضحة. مثل واحد يقول لا ما أعرف أسجد، ما أعرف أركع، ما أعرف أقوم، ما أعرف أعتدل، هذا ما. لكن مثل تخفى أحيانا، مثل هالقضية هذه لو سقط على جنبه وطيب هو ثم عدل حاله ووضع رأسه، وضعه بقصد الاتكاء فقط، أطلق، هذه أمور قد تخفى حتى على بعض المشتغلين بالفقه من المبتدئين يعني مثلا فيعذر هذا. مثلا هلأ كثير أنا بشوف عندنا بالمسجد ناس بيصلوا ولا بيحرك لا شفايفه ولا هيك صنم، إيه على أساس إنه يقرب يعني قلبه يعني، إيه هذا ما يجي المفروض. يعني أنا والله صدق صار كررتها كذا مرة وما سبحان بالدرس. الله هالناس بتقول عنهم يعني تعود على هذا، يعني كأنك تنادي يعني مثل ما بيقولوا يعني ميت. يعني طيب هذول يعذروا بجهلهم هذول؟ لا ما يعذر. طيب صلاة الباطل مش يعني الإجماع شيخ إجماع على بطلان صلاته؟ وين؟ اللي صار هيك ما بيحركش. لا مو إجماع، هذا عند الكلام أنا أعرف عند الشافعية في بعض إجماع في إجماع؟ لا حتى المالكي قالوا يعني عند المالكي أسهل شيء قالوا يحرك لسانه أخلى شيء. هو يحرك لسانه ولا يعني بس يحرك لسانه في الحروف مو ضروري. قصدي أنه إسماع النفس ما في إجماع، أما عاد تحريك الشفة أو اللسان هذا لا أدري عنه أنه هو في مجمع عليه ولا لا، ما تعرف أنه عند الشافعية ما يصح. طيب كما صرح به في الروضة وغيرها، إيه لأنه ما في داعي للقيام إذا كان عامدا عالما، إذا كان جاهل ما يعرف يظن أن هذا السقوط وأن هذا العمل هذا أفسد عليه كل سجوده، أو أنه يعني جلوسه أو قعوده للسجود بهذه الكيفية ملغى، فقام رجع للقيام جاهلا وإن نوى مع لا يضر هذا. أما إذا عامد وعالم أنه يجزئه مثل هذا السجود وقام، طبعا هذا تلاعب. وإن نوى مع ذلك صرفه عن السجود بطلت صلاته، لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عائدا. يعني ليش بطل؟ لأنه نوى صرفه عن السجود، نوى نفسه أنه يلغي هذه السجدة، يعني قام ونوى بهذا القيام إلغاء مثل هذا السجود المتقدم يعني. أيوة نعم، هذا لأنه أتى بحركات زائدة لا داعي لها. أيوة نعم. قال شيخ فنية الاستقامة فقط لا تقتضي بطلان الصلاة إلا إذا انضم لها صرف الانقلاب عن السجود. نعم. طيب ويجب في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه للاتباع. يجب أن ترتفع، أن تكون الأعالي يعني أعاليه تكون أنزل من أسافله، الأسافل مؤخرته العجز يعني. كما صححه ابن حبان. طبعا هذا لغير المعذور، المعذور تقدم معنا أنه الإنسان وربما يأتي إذا كان ما يستطيع أن لا يستطيع أن يوصل جبهته إلى الأرض بسبب مرض مثلا، أو في النافلة مثلا، يعني ما يشترط أن تكون هنا أسافله أعلى من أعاليه، لكن في الفريضة مع القدرة يجب ذلك. فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها، يعني هي مائلة، صلى على حسب حاله. وكذلك مثلا يوجد هذا في الطائرة، أحيانا الطائرة هكذا مقدمتها أيوة مرتفعة ومؤخرتها نازلة، لا هنا لا يفترض بالطيارة الحربية يعني. حتى حتى هي السفرية بتميت شوي يعني. أو أول ما تقلع مثلا عند الأخلاع عند الأخلاع يعني طيب هذا لا يضر إذا كان ما إلا إذا لم يتم الشيخ بيقول ولزمته الإعادة معذور نقول ولزمته الإعادة لأنه عذر نادر نادر لا هذا الذي لا يضر إذا كان غير قادر بسبب مرض مثلا نعم قال لأنه عذر نادر نعم إن كان به علة هذه لا يمكنه معها مثلا هذا كلام العمدة بأن قال له الأطباء لا تمكن مداواتك إلا إذا صليت مثلا يعني على ظهرك أو على وسادة على وسادة أو نحو ذلك لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح فإن أمكن يعني لا يمكن إذا كان لا يمكنه السجود إلا بعدم خفض رأسه في السجود يعني عظمة يعني لا يمكنه إذا أن يجعل أعاليه يعني أسفل من أو أنزل من أسافله لا يمكنه لمرض مثلا هذا يعذر طيب فإن أمكنه السجود على وسادة بتنكيس لزمه لحصول هيئة السجود بذلك أو بلا قال فإن إيش فإن أقول فإن أمكنه السجود نعم على وسادة بتنكيس لزمه مع تنكيس يعني يعني ينكس إذا كان على وسادة أما إذا لم يكن على وسادة ما يستطيع ينكس هذا كأنه فيه في العمدة قال ولا يجب وضع وسادة كأنه عندك إيش قال في تكملة لها فإن أمكنه السجود على وسادة بتنكيس لزمه لحصول هيئة السجود بذلك أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن خلافا لما في الشرح الصغير الشرح الصغير لله معناته خلاف هالكلام كله إنه ما أصلا أنا فعلا قاري عندنا في العمدي ما في داعي حط لا وسادة ولا شيء قالوا إذا لم يمكن وإذا الوسادة تفيد التنكيس تساعدك على التنكيس تساعد يجب يعني لازمه أن يضع وسادة تساعدك على التنكيس إيش يعني تساعد يعني أيوة. يعني تساعد على التنكيس على التنكيس أيوة لأنه مثلا يجب وضع الوسادة ليضع جبهة جبهة عليه مو مو عم بحكي هاي النقطة أصلا أيوة بس عم موضوع التنكيس يعني هذا لأجل التنكيس تنكيس يعني هو أيوة. يكون مثلا الأسفل أعلى من نعم. الرأس ماشي خلافا للشرح الصريح هذا فيه الحاصل إذا كان معذورا لا يجب وضع وسادة على يعني لا يجب أن يسجد على وسادة إذا كان معذورا بل يبالغ قدر الإمكان في السجود وإذا كان التنكيس ممكنا يجب عليه التنكيس نعم والحادي عشر من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين ولو في نفل لأنه صلى الله عليه الجلوس حتى في النفل نعم نعم الجلوس بين السجدتين ركن حتى في النفل لأن بعضهم قال الجلوس في السجدتين بين السجدتين ليس بنفل لأن السجود ليس مقصودا لذاته لكن الأصح أنه طبعا هذا في النفل لكن الأصح أنه واجب حتى في النفل نعم مع أن القيام ليس بواجب في النفل لكن الجلوس بين السجدتين للفصل بينهما واجب حتى في النفل نعم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا قاعدا أو جالسا كما في الصحيح وهذا فيه رد على أبي حنيفة حيث يقول يكفي أن يرفع رأسه عند الأحناف مشهور عند الأحناف أن الطمأنينة الطمأنينة في الركوع والسجود غير لازم عند أبي حنيفة ولذلك أنت تلاحظ على الشرقيين الباكستانيين إيه؟ يرفع رأسه قليلا ويرجع يسجد ما يطمئن عندهم ما يطمئن عندهم الطمأنينة السنة وليست واجبة أيوة يقول يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع تحدى السيف لكن دليل يعني الشافعية بس هيك ممكن يرجع دليل الشافعية في الصحيحة أيوة. اللي ذكر يعني ممكن يرفع رأسه شيء قبل ما أصلا ما يعتدل لا لا قبل يعني حتى حديث حتى حديث المسيح صلاته وقال ارفع رأسك حتى تعتدل جالسا أيوة. يعني. حتى تطمئن جالسة. والثاني عشر من أركان الصلاة يقولون أن الجلوس بين السجدتين ليس مقصودا لذاته. أيوه. فلماذا يجلس ويطمئن؟ أيوه. المقصود من الفصل بين السجدتين. أيوه. وهذا حاصل بمجرد رفع الرأس. أيوه. هكذا عند الأحناف. لكن الحديث ضد كلامه. الحديث الصحيح ضد مقولته. طيب. والثاني عشر من أركان الصلاة الطمأنينة فيه في الجلوس بين السجدتين لحديث المسيء صلاته. نعم. ويجب ألا يقصد برفعه غيره كما تقدم في الركوع. نعم. فلو رفع فزعا أو فزعا فزعا شيخ مو؟ لا في فرق. فزعا مصدر. أيوة. وفزعا اسم فاعل. آه. فزع فزع فزع يفزع فزعا فتح يفتح يعني بمعنى مصدر يعني. أيوه. فزع الشخص وفزع. أما فزع حول أما فزع هو فلان فزع زيد فزع اسم فاعل كما تقول. يختلف بالإعراب شيخنا من حيث الإعراب إذا قلنا لا كله بالنص ولا فزع لا كله بالنص حيث الإعراب لأنه فزع مصدر منصوب وفزع حال منصوب وهذيك رفع فزعا هذه اسم فاعل حال منصوب. ما تقصدي ممكن يكون مفعول فزعا يعني في ممكن فزع إيه إذا فزع مفعول لأجل مفعول لأجل. أيوة. إذا كان مصدرا فزعا بتصير حال. إذا فزعا إذا كان فزعا مصدرا يكون مفعولا لأجله فزعا فزع إيه إذا كان فزعا مفعول لأجله إذا فزعا حال. أيوة. أيوة هلا قصدنا الجلوس بين السجدتين والاعتدال اعتبروه الشافعية ركنين قصيرين. إيه نعم يعني تبطل الصلاة بتطويلهما تبطل كبقية الأركان كتطويل لا تطويل السجود والركوع ما له حد لا والقيام شفنا قالوا بمقدار قراءة الفاتحة مو هيك وين يعني بتطويلهم بالنسبة للاعتدال قالوا بقدر الفاتحة وبقدر القنوت. أيوة إذا طالت بقدره بيزد يستوي إذا زاد على ذلك يزد يستوي قوله حتى إذا نسي مثلا إذا إذا إذا إذا هو يبطل إذا عام إذا ناسيا لا يزد يستوي هذا هو المشهور في المذهب لكن عندنا قول أنه حتى ذكره في المنهاج أشار إليه قال في الأصح أن تبطل الصلاة بتطويلهما في الأصح مقابل الأصح لا تبطل الصلاة بتطويلهما. أيوة. والقول هذا ابن حجر في الفتح نصره نصر أنه تطويل الاعتدال لا تبطل به الصلاة واستدل على حديث بحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه من الركوع حتى نقول قد نسي أو بهذا أيوة. المعنى أي نعم. أيوة ابن حجر قصدك الشارح الشارح صاحب صاحب الفتح. نعم. رفع فزعا من شيء لم يكفي إذا كان رفع سمع صوت وهو ساجد فخاف فزع فرفع صوته لا بقصد الرفع من السجود وإنما خوفا من هذا مما سمعه يعني لم يكفي هذا الرفع بل عليه أن يرجع ويجب عليه أن يعود إلى السجود ثم يرفع منه مرة أخرى ويجب ألا يطوله ولا الجلوس بين السجدتين ولا الاعتدال ايوه هذا جاءت المسألة لانهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل لاجل للفصل واكمله يعني بالنسبه للاعتدال الفصل بين القيام والسجود وبالنسبه للجلوس بين السجدتين الفصل بين السجدتين. نعم قال الشرح فان طول احدهما فوق ذكره المشروع الذكر الوارد يعني. ايوه قدر الفاتحة في الاعتدال وقدر أقل التشهد في الجلوس عامدا عالما بطلت صلاته. بطلت ابن حجر. ابن حجر. إيه. بطلت هو هذا حجر بس مو ابن حجر الشارح لا هذاك ابن حجر الهيثمي هو هذا المشهور في المذهب المعتمد أنه لا يطيل بقدر الفاتحة والذكر الوارد اللي هو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا وبالنسبة للسجود رب اغفر لي وارحمني مع التشهد أقل التشهد التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم صلي لا هذا ليس معدودا من التشهد، هي الصلاة في التشهد الأخير على النبي ركن، لكن ليس من التشهد، الصلاة غير والتشهد. هذه هذا أقل التشهد، بالإضافة إلى إيش؟ إلى رب اغفر لي وارحمني واجبرنا، إلى إذا زاد بقدر هذا تبطل، لازم يكون أقل ولو بحرف ولو نعم. بكلمة. وأكمله أن يكبر بلا رفع بلا رفع يديه، عفوا، يعني أن يكبر رافعا رأسه للجلوس بدل السجدة، أن يكبر بلا رفع لليدين. لاحظت بعض المصلين إذا سجد يرفع يديه، وإذا رفع من السجود يرفع أيضا يديه على طول بكبر. إيه هكذا، هو يأخذون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع. أيوة. هذا الحديث موجود. أيوة. ابن القيم ضعف هذا الحديث. ابن القيم. إيه في زاد المعاد. طيب. لكن بعضهم قال لا الحديث صحيح، الأرناؤوط قال لا صحيح، والحديث في الحاكم وغيره. طيب. لكن المراد في كل هوي كل رفع وخفض يعني فيما ورد، يعني مثلا عند الركوع، وعند سمع الله لمن حمده، يعني باعتبار الأغلب. أيوة. نعم. لا وحتى بيكبر الشيخ بالرفع لكل ركعة، مو بس ضروري يكون يعني يرفع يديه من ركعة لركعة. إيه عند القيام عند القيام عند القيام إلى الركعة الثالثة. إيه لا الثالثة هي موجودة عند يعني مو إنه عند كل يعني كل رفع وخفض. هنا طيب. مثل قوله صلى في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أيوة. هذا باعتبار الأغلب، لأنه عندك الأذان لا إله إلا الله وتر صحيح، وكان يشفع الأذان يعني صحيح. يعني يقول لا إله إلا الله مرتين، وقد قامت الصلاة كمان شفع. إيه كمان قد قامت الصلاة هي إيه؟ هي شفع صح، لكن بالنسبة للأذان وتر. نعم. لأنه مرتين يعني باعتبار الأغلب. وأكمله أن يكبر قد قام حي على الصلاة وتر، حي على الفلاح وتر، أما الأذان شفع، حي على الصلاة مرتين عاد. نعم. يعني باعتبار الأغلب. وأكمله أن يكبر بلا رفع يد مع رأسه من السجود للاتباع. نعم. رواه الشيخان. ويجلس مفترشا وسيأتي. ويجلس مفترشا يعني يجلس يجلس على كعب ظهر على كعب رجله اليسرى، يجعلها تحته. نعم. يفترش، هذا معنى الافتراش، يعني كان يجلس تحت، يجلس على على على كعب رجله اليسرى، ويجعل ظهر رجله اليسرى إلى الأرض. نعم. يجعل ظهر رجله اليسرى إلى الأرض. أيوة. وينصب الرجل اليمنى، يعني نعم. على يقف على أصابع رجله اليمنى. يقول وسيأتي بيانه للاتباع وضعا واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه. أيوة. بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع. تسامت، المسامتة أن تكون ناشرا، أن تكون رؤوس الأصابع على حرف الركبة. أيوة. هكذا، لكن إذا مد هكذا لا، أي خرجت عن الركبة، عن حد عن طرف. أيوة. الركبة. أيوة. أنا. نعم. مضمومة للقبلة، مضمومة غير مقبوضة هكذا كما في السجود، وباتجاه القبلة كما نعم. كما في السجود، قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني للاتباع. وارد حديث صحيح. ثم يسجد الثانية كالأولى في الأقل والأكمل، في أقل ما يجزي من السجود، وفي أكمل. والثالث عشر نقف هنا، والثالث عشر نقف هنا. نعم. الثالث عشر نخيل. جزاكم الله خيرا.